بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الذين ذهب الله عنهم الريح وطهرهم تطهيرا. هناك مسألة لا بد من ذكرها قبل البدء بالمحاضرة. المسألة مهمة جدا، والإخوة والأخوات ينبغي أن يلتفتوا إلى هذه المسألة الشرعية باعتبارها نعايشها كل يوم في رمضان. يوميا نحن نبتلى بمسألة الجنابة أو بمسألة الحيض أو النفاس. الإخوة يعرفون أن من شروط الصوم وصحة الصوم أن يكون الإنسان على طهارة. طهارة يعني ماذا؟ لا يعني أن يكون على وضوء، لا، حتى لو كان ما عنده وضوء يمكن أن يصوم، ولكن المقصود بالطهارة بمعنى أن لا يكون مجنبا، أن لا تكون المرأة حائض. إذا كانت حائض أو الرجل مجنب أو المرأة مجنبة فالصوم باطل. هذه مسألة يذكرها جميع الفقهاء. هذه المسألة شوشت كثير من الأذهان، بعض الأذهان مشوشة. شنو معنى سيدنا أنه لا بد أن يكون الصائم على طهارة؟ شنو يعني أنا في النهار نايم ما أخذتني النومة وأقوم من النوم أشوف نفسي مجنب، يعني شنو صومي باطل؟ أنتوا تقولون أنه الصوم ينبغي أن يكون الإنسان على طهارة، بس الآن أنا نجس أنا مجنب، يعني صومي باطل هكذا؟ الجواب كلا، هذا ليس هو المقصود، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان على طهارة من الليل، يعني أن لا يؤذن أذان الصبح، أن لا يؤذن أذان الفجر وأنا مجنب، هذا المقصود. فالإخوان إذا راجعوا رسالة عملية للفقهاء يذكرون هالشكل، من المفطرات يعني من مبطلات الصوم البقاء على ماذا؟ على الجنابة، التعمد في البقاء على الجنابة، يعني إنسان يبقى في الليل هو مجنب، ما يروح يسبح، ما يروح يغتسل إلى أن يطلع الفجر، هذا صوم باطل وعليه كفارة، عليه كفارة وعليه قضاء وعليه حرمة شرعية، يعني عليه ذنب باعتباره تعمد البقاء على الجنابة. إذن تعمد البقاء على الجنابة مبطل للصوم، أما الإنسان إذا صار مجنب بالنهار ما في إشكال. واحد يسأل سيدنا يعني شنو إنسان يصير مجنب بالنهار؟ يعني هو يجنب نفسه، هو مثلا يقارب زوجته، هو مثلا يعمل الجنابة؟ لا، لا يجوز ذلك. الجنابة العمدية، الإنسان يجنب نفسه، يجعل نفسه مجنبا باختياره، صومه باطل وعليه كفارة، وعليه كفارة. ولكن إذا كانت الجنابة هي حاصلة، الجنابة هي تحصل، يعني هو نائم أو هو في الواقع صار عنده جنابة بدون اختيار، في هكذا حالة يكون الصوم صحيحا ولا إشكال عليه. إذن مشكلة الجنابة وأن يكون الإنسان على طهارة بمعنى أن لا يجنب نفسه، مو هو الذي يجنب نفسه، هذه مسألة مهمة جدا. أنت لا تجنب نفسك، أنت لا تقارب زوجتك، أنت لا تسوي عملية معينة حتى تصير مجنب، ما يجوز لك في النهار. أما إذا تنايم وصارت جنابة هذا ما في إشكال، لا إشكال شرعا. بس واحد يقول سيدنا مسألة، أقول تفضل، يقول أنا قمت من النوم شفت نفسي مجنب الساعة 10 الصبح الساعة 12 الظهر، شو أسوي؟ رأسا أركض إلى الحمام؟ لا، مو واجب، مو واجب. الإسراع والركض كلا حتى تغتسل مو واجب، ابقى للساعة 2 3 مو مشكلة. ايش وقت ما تريد تصلي صلاة الظهر والعصر لازم شو تسوي؟ تغتسل غسل الجنابة. إذا الجنابة في أثناء النهار إذا كانت غير اختيارية ليست مبطلة للصوم وليس من الواجب الفورية، الفورية يعني بسرعة، ليست من الواجب الفورية في الاغتسال. شو وقت ما تريد تصلي روح اغتسل، بل الصلاة لازم تكون على طهارة وتغتسل. مسألة بسيطة حتى أدخل في أصل الموضوع، هناك بعض الأخوات، شوي انتبهن أخواتي الكريمات، بعض الأخوات صائمات جزاهن الله خير الجزاء، ولكن ساعة 6:30 العصر أو بالسبعة وعشرة بعد 5 يأذن أذان المغرب ينزل عليها الدم، يعني تصير حائض. هنا صومها شنو حكمها؟ هل صومها صحيح؟ الفقهاء كلهم، شوي انتبهوا رجاء، كل الفقهاء يقولوا المرأة إذا حاضت، يعني نزل عليها الدم الدورة الشهرية، إذا حاضت حتى لو قبل دقيقة من أذان المغرب صومها باطل، صومها باطل. سيدنا يعني شنو عليها كفارة؟ الجواب لا، ما عليها كفارة، بس عليها قضاء إن شاء الله تعالى تقضيه في الشتاء أو أي وقت آخر. صومها هذا ما مقبول، ولكن عليها ذنب؟ لا. مذنبة؟ لا. عليها كفارة؟ لا، فقط قضاء تقضيه في وقت إن شاء الله تعالى من أيام السنة. بعض الأخوات يقولن هالشكل، سيدنا احنا بالليل طهرنا، يعني خلصنا دورة الحيض، العادة الشهرية انتهت، بس ما إلها خلق تروح تغتسل غسل الحيض، ما إلها خلق، مشغولة إلى أن يطلع الفجر هي ما مغتسلة غسل الحيض، شنو حكمها؟ الجواب، الجواب أنها أثمت يعني عاصية، الله كتب عليها ذنب. ثانيا صومها باطل. ثالثا عليها كفارة. ليش؟ لأن كان عليها أن تغتسل غسل الحيض في الليل، ولكن تعمدت البقاء على من؟ تعمدت البقاء على الحيض وعلى أنها على عدم الغسل إلى أن طلع الفجر. إذن هذه المسألة إخواني الكرام ينبغي أن نلتفت إليها بشكل جيد. الجنابة والحيض والنفاس من مبطلات الصوم، ولكن إذا كان عمدا، إنسان يجنب نفسه عمدا، أما إذا بدون تعمد وفي الاحتلام لا إشكال في ذلك وصومه صحيح إن شاء الله تعالى. صلوا على محمد وآل محمد. في سورة البقرة في آية 184 أو 183، سورة البقرة هي أطول سورة في القرآن، سورة 183 تبدأ الآيات القرآنية تبين حكم الصوم. رجاء هذه الليلة، الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك، خلي نقف عند هذه الآيات نرى رب العالمين كيف يتحدث معنا في مسألة الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الآيات أنا أقرأها حتى إن شاء الله تعالى ولو بشكل مبسط نفسر هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، هذه شوية بعدين نتوجه إليها. لماذا قال يا أيها الذين آمنوا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية الكريمة في الواقع من الآيات الأحكام، القرآن ينقسم إلى عدة أقسام: آيات أحكام، آيات أمثال، وآيات قصص، وآيات تسمى بآيات التوجيه والإرشاد، آيات أخلاقية كثيرة في القرآن. الآيات الأخلاقية والآيات التأريخية التي تعطينا قصص الأنبياء، قصص الأقوام، وهناك آيات أمثال يضرب الله مثلا، أمثلة يضرب الله سبحانه وتعالى، وهناك آيات الأحكام. هذه معلومة أعطيكم إياها في الواقع تستفيدون منها. القرآن 6600 نيف، من النيف يعني وكثر من الآيات، قالوا 6666، بعضهم قال 6660، على حال على اختلاف. القرآن يتكون من هالمجموعة الآيات. لو واحد سألك سيدنا في هذا القرآن الكريم كم آية رب العالمين يبين الأحكام الشرعية، كم آية؟ يعني آيات الأحكام كم هي؟ الجواب تقريبا 500 آية، 500 آية، من 6600 وكسور، 500 آية من آيات الله تتعلق بالأحكام الشرعية. من الآيات الأحكام هي هذه الآيات التي تلوتها على مسامعكم الكريمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. شوفوا إخواني، الحكم الشرعي عادة، الحكم الشرعي حكم مقيد، حكم يخلي الإنسان يتقيد. فواحد يقولوا له قم صلي، هذا لما يقول له قم صلي يعني شنو؟ يعني قيد بالصلاة. لو ما يقول له قم صلي كان مرتاح شوي، يتمدد أو يشرب شاي أو يسولف. أما لما يقول له قم للصلاة هذا تقييد. الأحكام الشرعية مقيدة للإنسان، الأحكام الشرعية تجعل الإنسان يتقيد ويتعامل على خلاف إرادته. سيقول لك أخي الكريم أنت واجب الحج، قم روح إلى الحج، هذا تقيد. ليش تقيد؟ لأن أنا أيام الحج عندي شغل أو عندي تجارة، يقول اترك التجارة واذهب إلى الحج، فهذا تقيد أو مو تقيد؟ تقيد هذا. فالأحكام الشرعية تقيد الإنسان، تجعله غير مرتاح، تجعله غير حر. صدق هالشكل، الصلاة، الصيام، الخمس، يقيدك أن تعطي شيء من فلوسك للمستحقين من حق الإمام أو حق السادة الفقراء، الزكاة، الجهاد، الجهاد حكم شرعي يقيد الإنسان، ما يخليه يقعد راحة، يقوم روح جاهد. فالأحكام الشرعية تقيد الإنسان، هذا خلق احنا نقبله يعني شيء مسلم. ماكو حكم شرعي يريح الإنسان يخليه مرتاح. عادة الأحكام الشرعية الإلزامية، هذا خلق أبينها، الأحكام الشرعية الإلزامية يعني الواجبات، الفرائض، تقيد الإنسان، خاصة إذا كانت الأحكام والفرائض من الأحكام التي هي في الواقع بها مشقة، مثل الجهاد. جهاد مشقة، شيل سيفك شيل سلاحك وكذا وروح إلى الصحراء وضارب وكذا، صرف متعة جهد. الجهاد من الأحكام التي تتضمن الجهد والمشقة والضيق والتعب، كذلك الأحكام التي تقيد الإنسان وفيها مشقة هي الصوم. الصوم من الأحكام اللي في الواقع تزعج الإنسان. اليوم جنابك شقد أنت في الواقع صرت عصبي، شقد ما كنت مرتاح من الصبح إلى المغرب، لو عطشان لو جوعان أي واحد يتكلم أنت بسرعة شنو تتنفرج وتصير عندك حالة عصبية، جوعان عطشان تطلع سيفك فيما في الآخرين. هذا يعني إيش؟ يعني أنت ما مرتاح، أنت عندك حالة من الضيق. فلذلك الصوم من الأعمال ومن الأحكام ذات مشقة ذات تعب، خاصة في أجواء العراق اللي لو شوف المنطقة كلها إحنا أحر منطقة نعيشها هذه الأيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا على حال هذا الامتحان وهذا البلاء. زين، الأحكام اللي ذات مشقة رب العالمين شلون يتكلم؟ رجاء شوي أنا أجيب لك مثال. الإخوان اللي شباب إن شاء الله تعالى ويردون أن يتفقهون في الدين يتعلمون بعض المسائل الدينية من القرآن الكريم، هاي القضية اللي يلتفتون إليها. أنا أجيب مثال، إذا والدك يريد يكلفك بشغلة شوية صعبة، والوالد شوي حكيم، الوالد حكيم يعني مو واحد بشكل سوقي، لا شوي عنده حكمة وعنده عقل، وابنه يريد يكلفه في شغلة تعبانة، شغلة فيها مشقة فيها تعب، شي يقول له؟ سؤال من عندكم، شي يقول له؟ يقول له قف يلا روح بشكل؟ لا، بابا شلونك شلون صحتك الله يبارك فيك باباتي ولدي، يحاول أن شو يسوي له؟ يحاول أن يتكلم معه بكلمات وبألفاظ اللي الولد يصير طيع، الولد يرتاح، يرتاح من هالألفاظ، بعدين يقول له يعني يستعد روحه. ونفس الولد أن والده أي شيء أمره يقول بعينه، أي شيء يقول له يقول على رأس. ليش؟ لأنه كان أسلوب أسلوب مشجع ولين، حبيبي ولدي ابني حزام ظهري كذا، هذه الألفاظ تجعل الطرف المقابل حسب تعبيرنا شنو؟ مستعد ولين لقبول أي حكم وأي أمر حتى لو كان هذا الحكم والأمر فيه مشقة. رب العالمين في هذه الآيات يتعامل بأسلوب مثل هذا الأسلوب. الله يبدي يقول لنا صوموا، شلون يقول لنا صوموا؟ يقول يا جماعة ترى أنا أكتب عليكم الصوم وصوموا، أترك الأكل والشرب حتى لو في شهر آب أو في شهر تموز، حتى لو أنتم عطشانين أترك الشرب والأكل وما إلى ذلك، والشهوات والنساء كلها تركوها. ويريد يفرض علينا هذا الشيء، شلون لازم يتكلم رب العالمين؟ رب العالمين يأتي بألفاظ لينة حتى يخليك أنت أوتوماتيكيا تتقبل، يناديك بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا. رب العالمين كان يقدر يقول يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، ما قال، ما قال يا أيها الناس، يا أيها البشر يا ابن آدم كتب عليكم الصيام، ما قال، لا يا ابن آدم ولا يا أيها الناس ولا يا أيها البشر، إيش قال؟ يا أيها الذين آمنوا أتوا أصحاب الإيمان. هذا يعني شنو؟ يعني أطاك وثام، أطاك فد مبخرة، أطاك فد ميزة، قل لك أنت يا صاحب الإيمان كتبنا عليك أن تصوم. هذا مو لين، خطاب لين، يعني يجعل نفس الإنسان نفس تتقبل هذا الحكم اللي فيه تكليف اللي فيه صعوبة، تجعله يتقبل أوتوماتيكيا. ليش؟ لأنه تكلم معه بشكل لين. شوفوا الإمام الصادق شو يقول. يقول صلوات الله وسلامه عليه: لذة ما في النداء، أي نداء أخواني يا أيها الذين آمنوا، لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. الإمام الصادق يقول رب العالمين لما قال لنا يا أيها الذين آمنوا ريحنا، مثل واحد شلون يحشمه وبعدين أي شيء يريد من عنده شنو يطلب من عنده، كأنه رب العالمين حشمنا، قال أنتوا اللي آمنتوا، أنتوا أصحاب الإيمان، يلا كتب عليكم الصيام. بعدين رب العالمين دخل في أسلوب آخر، يقول يا جماعة ترى أنتوا مو بس اللي أكتب عليكم الصيام، وإنما أكو أقوام آخرين، أكو بشر سابقين، أكو ملل أخرى أيضا صاموا، أيضا كتبنا عليهم الصيام، مو بس أنتوا أمة محمد، لا أمم كثيرة. وهذا يجعل شنو؟ يعني مثل واحد يقول له قوم سوي العمل الفلاني، يقول بس أنا، يقول لا أبوي أنا فلان كلفته، فلان كلفته، فلان كلفته، هذا رح يهون لو ما رح يهون. فالإنسان عندما يعرف أن هذا الحكم كان على الآخرين أيضا، والآخرين أيضا هم كانوا مكلفين به، خف عندهم القضية. اسمعوا الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما شنو؟ كما كتب على الذين من قبلكم. هذه أسلوب ثاني، هذه أعتقدها وسيلة ثانية حتى رب العالمين يخفف علينا الصيام. والأسلوب الثالث قال: ولعلكم تتقون. لعلكم تتقون بمعنى أنك أيها الصائم لا تتصور راح تتحمل الجوع والعطش والضنك والتعب بلاش وبدون أي نتيجة أبدا، ستحصل على التقوى. هذه التقوى كأنه بشارة من الله سبحانه وتعالى على أنك ستحصل على هذا الوسام. صلوا على محمد. عندما نجد أن شيئا يفرضه الله علينا وتكون له نتيجة طيبة، تكون له نتيجة واضحة وهي الحصول على التقوى، الكل يذهب. مثل واحد يقول له هات فلوس روح البغداد اشتري البضاعة الفلانية وإلك هلقد بالمية، لما يقول لك له هلقد بالمية يعني أعطاك ماذا؟ أعطاك ربحا، تندفع لو ما تندفع. مرة أنا أعطيك فلوس روح تاجر، ما أخبرك أنه إلك ربح، ما أخبرك أنه إلك حصة أو نسبة، قد أنت ما تندفع. تقول شنو أنا حمالة الحطب ومو حمالة الحطب، بعض الأحيان الإنسان هالشكل في عنده. أما لما أقول إلك نسبة إلك حصة فتندفع بشكل أكبر. رب العالمين أيضا يتبع هذا الأسلوب، شو يقول لك؟ يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، تحصلون على التقوى. أسلوب رابع، أسلوب رابع رب العالمين أيضا يتبع شنو؟ أياما معدودات. الآية تقول أياما معدودات، يعني يخفف عليك. لا تتصور لما أكتب عليك الصوم يعني 6 أشهر بالسنة، لا، مو يعني أنه الصوم لما أكتب عليك يعني ماذا؟ يعني أنت مثلا 4 أشهر بالسنة، لا، أيام معدودة، 30 ليلة أو 30 يوما وتنتهي القضية. هذا أيضا تخفيف، مثل واحد يدزوه إلى مهمة، شو يقولوا له؟ يقول روح على الحدود العراقية السعودية، شوفوا، يقول هناك أنت لك مهمة. يقول أوه مولانا عندي عائلة، يقول أبويا كل أسبوع، لما يقول له أسبوع، تهون عليه لو ما تهون عليه؟ تهون. رب العالمين أيضا يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. لا تتصور هواية بالنسبة إلى 365 يوم بالسنة. السنة كم يوم؟ 365، 365 30 يوم أكثر شيء، قد يكون 29. هاي أيام معدودات تحفز الإنسان على قبول هذا الحكم. قبول هذا الحكم يكون أكثر شنو؟ مقبولية. بعدين رب العالمين يدخل في طريق أخرى يقول ويبدأ يعفي بعض الناس، يعني يعطي استثناءات إعفاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذا بيكم مرضى بيكم أشخاص بالسفر ما عليهم صيام، هذا أيضا يخفف. شوفوا هذا الأسلوب، أسلوب رب العالمين يريد أن يحبب إلينا الصيام، يريد أن يحبب إلى قلوبنا هذا الحكم الشرعي اللي هو فرض، يحبب إلينا بهذه الأساليب بهذه الكيفية. وبعدين يبدأ الآية القرآنية تبدأ بأنه أكو أشخاص ما يطيقون الصوم، كبار السن 80 سنة 90 سنة، امرأة 60 70 80 سنة ما تقدر الصوم، ما يقدر يصوم، يسموهم شيخ وشيخة، هؤلاء الذين لا يطيقونه، هؤلاء الذين لا يقدرون عليه، شو يسوون؟ يقول هؤلاء معفيين بشكل مؤبد، واللي على سفر مولانا لازم شنو؟ ما يصوم، بس بعدين شو يسوي؟ نعم يقضي. بس المريض أيضا إذا ما دام مريض لا يصوم، ولكن إذا عوفي من مرضه يجب عليه أن يقضي. أما كبار السن الشيخ والشيخة، كبار السن رب العالمين يقول هؤلاء معفيين إعفاء، شو يسموه؟ إعفاء دائم. شو يسوون هؤلاء؟ ففدية طعام أو فدية من طعام، يطول شوية أكل للفقراء بدل ماذا؟ بدل الصيام. هذا الأسلوب أسلوب رب العالمين حتى يحبب إلينا الصيام. زين، سؤالي الأساسي والمهم في هذه الليلة هذا، لعلكم تتقون، رجاء هنا يتوجه الشاب الكريم والشاب الكريمة إلى هذا السؤال، شنو معنى التقوى اللي إحنا في الواقع نقيم الدنيا ولا نقعدها في مسألة التقوى؟ أيها الناس صوروا مستقيم، التقوى مطلوبة، فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، المستقيم هم الفائزون وما إلى ذلك. هذه التقوى تقوى تقوى، شنو معنى التقوى؟ صافا شنو معنى التقوى؟ فكرين في هذا الموضوع. في الواقع التقوى حالة في الإنسان، حالة في الإنسان تجعله أن يبتعد عن الحرام. شيء اللي بعدك عن الحرام يخليك تخاف من الحرام، لما توصل للحرام تبدأ ترجع وما تسيطر على أعصابك وما تسيطر على نفسك، هذه تسمى حالة التقوى. من تشوف بيوت حرام خاف، تشوف عمل محرم تتجنبه، تشوف نظر محرم حاول أن تتهرب منه. هذه الحالة، الحالة النفسية التي تجعل الإنسان يبتعد عن الحرام، هذا يسمى بالتقوى. واحد يقول لنا ليش نسميه إيمان؟ الإيمان الإنسان أن يؤمن بشيء، ولكن قد أنا أؤمن بشيء ولكن لا تحصل عندي حالة أن أتقيد بالذي آمنت به. أنا أؤمن بأنه مثلا والدي لازم أطيعه، والدي لازم أحترمه، بس ما عندي حالة تقوى أنه حتى والدي ما موجود أنا ما أشرب السيجارة، بعض الأحيان والدي ما موجود أنا أشرب بس أمام الوالد ما أشرب، هذا ما يسمى تقوى. هل يقول أنت تحترم الوالد، مؤمن بشخصيته، مؤمن بمقامه، فأنت مثل هيك شنو تخدش مش مشاعره، بس التقوى أنك تبتعد عن كل ما هو حرام بدون أي ضغط وبدون أي حالة من الكبت أو التعذيب أو التهديد، وإنما حالة نفسية، يعني الفطرة السليمة التي تجعل الإنسان يبتعد عن الحرام. رجاء للإخوان الذي بدأوا ختمة القرآن من يوم أمس، أول ما بديت الختمة بأي سورة؟ سورة الحمد الفاتحة، بعدين بدأنا بسورة البقرة، معاني الأخوة لو لا؟ سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه حافظية دخل ولا لا ريب فيه هدى المن هدى للمتقين هدى للمتقين لما يفعل الله هذا الكتاب هدى للمتقين يعني جعل الله الكتاب الكريم وهو خاتم الكتب السماوية ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه هذا الكتاب الذي في الواقع أعظم الكتب السماوية يجعله خاصا بهدى وهداية المتقين ما قال هدى للمؤمنين ما قال هدى مثلا الذين مثلا يتفكرون او يشعرون او يعقلون هدى للذين يعقلون او هدى للذين يشعرون او هدى للذين مثلا يتفكرون هدى لمن للمؤمنين شو كتاب الله الذي يكون مختصا بان يكون هادية المتقين منه المتقين واقعا منه أنا أريد أركز على هذه النقطة هذه الليلة من هم المتقون الذين جعل الله سبحانه وتعالى نتيجة وهدف الصوم هو الحصول على التقوى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهكذا الكتاب الكريم جعل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمن للمتقين من هم المتقون وكيف يمكن ان نحصل على التقوى على الذي نحتاج ان نقف عند هذه الايه من المتقين قلت الذي يخاف الله الذي يبتعد عن الحرام يشوف عرض الاخرين يغض النظر يشوف مسلسل فيه حرام وفيه مثيرات للشهوة يغض النظر ويحاول أن يبعد نفسه عن هكذا مسلسلات وهكذا أفلام يرى ما لم فيه شبهة مو حرام شبهة ما أدري هذا الفلوس فلوس منه ما يمد إيده يشوف مولانا الأجل قضايا يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها يحاول أن يبتعد هذا الموضوع تسألني سيدنا رجاء تعال ميزني من المتقين واجعلني صفات المتقين وخصائص المتقين أقول لك روح بعيد لا تذهب بعيدا هاي القرآن الكريم أول ما تفتح القرآن والقرآن بين أيدينا ما من بيت إلا وفيه عدة نسخ من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أول ما تفتح القرآن سورة الفاتحة بعدين سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم شوفوا أخواني بعض الأحيان الإنسان يقرأ القرآن يقرأه هذراً هذراً يعني فش بسريد يخلص آيات يحصل على ثواب جيد يقرأ القرآن بسرعة يقرأ القرآن بشكل نتج نفسه صح التعبير يحصل على ثواب بلا إشكال بس المطلوب منا أن نتدبر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن الله يسأل بس سؤال استنكاري أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها شفيكم ليش تفكرون القرآن ليش تتدبرون القرآن لو على قلوبكم أقفال أفيا قلوبكم هل على قلوبكم أقفال تمنعكم من التفكر بالقرآن هل على قلوبكم أغلال تجعلكم أن لا تفقهون القرآن؟ وحيد الله وقت إن لا قفر ولا تحذرون أقول لا ليه محتهنا في القفر اللي هذا اللي في عبة القفر قفل الشهوات قفل الغفلة قفل حب الدنيا قفل الكسل قفل حب الراحة قفل حب الأنا قفل الغرور قفل الأنانية قفل العجب قفل التكبر قفل النفاق هذه أقفال هذه الأقفال يقول رب العالمين وخرها من توخر عن قلبك هذه الأقفال قلبك ينفتح لمن؟ لأن تتعلم آيات الله لأن تتفكر في كتاب الله أن أقرأ الآيات وكلكم قرأتوها في ليلة يوم أمس أو هذه الأيام إن شاء الله تعالى تقرؤونها. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب. فسألتني فريق السؤال إجاني ليش قال الله ذلك الكتاب؟ ويقول هذا الكتاب. ليش قال ذلك الكتاب؟ سؤال. وهذا الكتاب لا ريب فيه. ليش قال ذاك الكتاب؟ ذلك ليش ذلك؟ إخوان قارئين اللغة العربية ذلك إشارة لمن؟ لمن؟ للبعيد. هذا إشارة للقريب. ذاك إشارة للبعيد. ليش رب العالمين قال ذلك الكتاب؟ المفسرون يقولون لأن الكتاب عالي ومضامين مضامين عالية ومعاني معاني جدا عالية، لذلك رب العالمين يعتبره أمرا بعيدا عاليا. يقول ذلك الكتاب لعلوه، لعلو قدره وعلو شأنه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين. يلا يا إخواني الآن تبدأ الآية ببيان صفات المتقين واحدا واحدا إن شاء الله. هذه الليلة وليلة يوم غد إن شاء الله سنتعرض إلى صفات المتقين الذين نحن بحاجة ماسة إلى أن نكون من زمرتهم إن شاء الله تعالى. ولا ينتهي رمضان إلا ونحن توسمنا بوسام المتقين إن شاء الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ثم الأولى لمن يؤمنون بالغيب. إذن خلي هذا الفقر واحد من صفات المتقين وخصائص المتقين الإيمان بمن؟ بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ثم الثاني إقامة الصلاة. وعندي كلام في هذا المجال إن شاء الله تعالى نتعرض إليه وبس. الصلاة شغل إحنا ملتزمين فيها، وشغل لها وجود في حياتنا، وشغل نتفرغ نفسنا إليها. هذا إن شاء الله تعالى نتعرض إليه وبس. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إخواني الكرام، الوجود هذا في أمامي وأمامكم ينقسم على قسمين. هذا الوجود ينقسم على قسمين. قسم يسمى بالمحسوسات. شو يسموها؟ المحسوسات. شو يعني المحسوسات؟ يعني شيء يتحس. هل أنا أشوف جانب الأخ جانب أمامي؟ بمن أحسست؟ بالحاسة الباطنة. هذا أمامي شيء جامد، بمن أحسست؟ بالحاسة اللامسة. هذه الريحة الطيبة من جناب الأخ بمن أحسستها؟ بالحاسة الشامة. هذا الماء الطيب بمن تذوقته؟ بالحاسة الذائقة. شوفوا كم حاسة عندنا؟ حواس خمسة. حواس خمسة: الباصرة واللامسة والشامة والذائقة. هذه الحواس كلها تسمى الحواس الظاهرة. والوجود الأمام لكل هذا الوجود وجود محسوس. واحد يقول سيدنا شو نجيب عبارة شو يتعلم بها؟ يقول لنا حكاية واضحة. أي وجود مادي، مادي يعني هذه المواد، المواد اللي تنشئها الأشياء، هذه تسمى محسوسات. إذا الوجود ينقسم إلى محسوسات، يعني وجود مادي وغير محسوس. غير المحسوس يعني شنو؟ يعني مو مادي، يعني روحي. واحد يقول سيدنا أنا ما أعرف، أنا الشيء اللي أشوفه أؤمن به، الشيء اللي ما أشوفه ما أؤمن به. شيوعيين يقولون هذا الكلام، يقول الله ما أكو. أقول شلون؟ يقول لو كان كنا شفناه، لازم أشوفه حتى نؤمن به، والشيء اللي ما أشوفه وما أتحدث به ما أؤمن به. فشو كانوا يقولون؟ أنا أسألك سؤال، بالانظار. جناب الآن يضع يده في هذا السويتش الكهربائي أو الفليت، وحسب تعبيرنا إحنا تشعر القوة الكهربائية ويصفر. أنت لما تشوف هذا ينزل من القوة الكهربائية يقول إيش فيك أنت؟ يقول أنا مررت الكهرباء. من وين الكهرباء؟ أين هي الكهرباء؟ ما هذا قوة كهربائية؟ أقول ما أشوف القوة الكهربائية، لا أحسها بعيني ولا أشمها بفشمي ولا أدوقها بلساني ولا أحسها بشنو؟ ابن عمتي ما أحسها. وين القوة الكهربائية؟ يقولون قول بفضل لا يقولون أحس بالساعة أحس بالساعة موجودة ما موجودة. نعم؟ واحد طبعاً يضربك ضربة قوية يقول آه وش بيه؟ وجعني. وين الوجع؟ ضاويني يا رب الوجع. يقول أنا أتوجع والله جاء حد الوجع. يقول لم أرى الوجع. هذه الأوجاع والآلام والفرح، البعض يضحك تضحك يقول ليش وين فرحان؟ أقول لم أرى الفرح. وين الفرح؟ الفرح وجوده موجود ولكن غير محسوس، غير محسوس لنا، فلا وجود مادي له، وجود غيبي، وجود معنوي. فالحياة التي تحيطنا على حكمين، حياة مادية اللي هذا ذاكر انتر انا وحنا هكذا نحن وجودات مادية، وهناك وجود معنوي. وجود المعنوي يعني وجود الروحاني الروحي. هذا الوجود الروحي كثير من الناس لا يؤمن به. الوجود ما وراء المادة، ما وراء الشيء الموجود لا يحسونه ولا يؤمنون به. أقول لأخيك أنت تؤمن بالتوفيق الإلهي؟ يقول شنو شنو توفيق؟ هذا التوفيق ما أعرف. سيد اللي عندك ألف يسوى بلد، اللي عندك مليون يسوى مليون. فش يقول؟ أقول لا، بعض الأحيان الإنسان ما عنده فلوس بس عنده توفيق ماذا؟ إلهي. هذا التوفيق الإلهي أمر غيبي، أمر غيبي، هل تؤمن به أو لا تؤمن به؟ بعض الناس لا يؤمنون. المتقون أولى حقائقهم أنهم يؤمنون بالغيب، يعرفون أن وراء هذا الكون أكو حياة أخرى، وراء الموت أكو حساب، أكو جزاء، أكو عذاب، أكو ثواب. يحسون هذا الشيء. هذا الفرق المبدئي تعالى تحسسني وجود هذا الشيء، تعطيني دليل على أن هذه الأمور الغيبية لا بد أن نؤمن بها. في الواقع أحاول في عدة أمثلة أن أبين هذا الشيء بتوفيق الله سبحانه. أولا إخواني الكرام، في كثير من الأحيان الإنسان يصمم على شيء، يصمم على شيء، يقول سيدنا أنا مصمم هالسنة أدخل امتحانات البكالوريا الثانية وأحصل على الشهادة، وإلى أن أحصل على شهادة على معدل جيد أدخل الكلية الفلانية أكمل كذا وأصير طيار وأصير مهندس وأصير طبيب. وما إلى ذلك يعزم على شيء ويقرر على شيء ويحاول أن يرسم لنفسه شيء معين وبرنامج معين بكل قواه وبكل إمكانياته. ولكن احنا نشوف هذا الأخ حاول أن يخطط لنفسه شيء ولكن في النهاية صار شيء ما الذي جعله أن يكون كذلك؟ وقعنا نشوف الحديث، ما الذي جعله أن يكون هكذا؟ أن لما عاد أن يكون محصل وتلميذ جيد أو تاجر جيد أو درجة عالية، ليش أروح إلى جانب آخر وأصير مفلس أو أصير إنسان فاشل في دراسته؟ ما الذي جعلني؟ أكو قوة أخرى، أكو شيء آخر مريدني. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عند رواية جميلة قصيرة في ألفاظها بل كثيرة في معانيها، يقول عرفت الله بنفسي. من حافظ الرواية عرفت الله لفتح العزائم ونقض الهمم. بعض الأحيان يشوف أكو قوة أخرى تتدخل، أن تفضل مشروع معين أو تفتح نيتك وتخرج برنامجك الذهني وتجعلك في طريق آخر. من هذا؟ شنو هذا؟ هو غيبية، ما وراء هذا الكون، ما وراء هذا الكون، هذا الكون محسوس ما وراء القوى. كثير من الإخوان عند مليون دينار يبدأ بالتجارة يصير ملياردير، بس واحد عند 100 مليون يدخل في التجارة يصير شنو؟ صفر على الشمال. ليش؟ هذا تاجر وهذا تاجر. تقول هذا كان مرزوق، هذا مو مرزوق، هذا كان في الواقع معاه توفيق معين، هذا كان، هذه ما هي، هذه أمور غيبية التي ما وراء هذا الأمر المحسوس. الأمر الغيبي لا بد أن نؤمن، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا بمن؟ إلا أن يشاء الله، دائما إن شاء الله. ليش؟ حتى تجعل القوى الغيبية وراء. الذين لا يؤمنون بالغيب لا يؤمنون أبدا، مو متقين. إذا واحد يقول إنني ما يؤمن بالغيب ما يصير متقين أبدا. الذي لا يؤمن بالغيب أصلا ما يصير مؤمن. ليش؟ لأن الغيب لازم أنت تؤمن بوجود الملائكة اللي يكتبون عليك الثواب والعقاب والعمل الصالح والعمل السيء، ولكن ما مؤمن بوجود الملائكة كل شيء يسوى تأكل حرام وتتجاوز عن الناس، لأن ما تؤمن بوجود الملائكة اللي يكتبون عليك كرام كاتبين ما تشوفهم، كرام كاتبين ما تؤمن بهم. إذا ما تؤمن بالكرام الكاتبين كل شيء يسوى. إذا ما تؤمن أكو قبر، أكو لحد، أكو حجار، أكو ميزان، أكو جنة، أكو نار، وهذا كل شيء. فالذي يجعلك أن تتحدث، يجعلك أن تتقيد من هو؟ الإيمان بذلك الأمور، إيمان بالغيب. كثير من الناس يراجعون بعض الأحيان في الواقع مسائلهم الشرعية وغيرها، يقول سيدنا، شوف شيء الرجاء. يقول سيد أنا عندي شهادة، شو يتوجه يا رجال؟ عندي شهادة وعندي فلوس وعندي وجاهة وعندي واسطة في العراق، ما شاء الله الواسطة أهم شيء، زين كل شيء عندي. فسيدنا ما مش نفس الصوت، زوني إلى الوراء، زوني الفلة ما عندي شجر، واقع شجر، كل شيء عندي بس كل شيء ما عندي، كل شيء عنده بس ما عنده شيء. هذا التعليم انت بحث مالع وبحث ضار. ليش؟ واقعا ليش؟ بعض الاخوة من اجاوبهم يطمع بالبلد، بعض يقول لا هذا ما يجي عندي. اقول له اخي الكريم انت شو تسوي بحياتك؟ شو تسوي بحياتك؟ اللي وين ما تخليه لك ما تتوقع، وين ما تدخل في مشروع ما تنجح، ليش؟ شو تسوي حياتك؟ ما قلت لك يتيم، ما قلت لك ما يتيم، عامل لك عملة صعبة حياتك اللي رب العالمين استنى التوفيق من وجودك ومن عمرك، شو في هذا؟ البعض يقول لك أقول له روح سوق سوي لك علم سيئة وذنب كبير، وتعرفون أخواني أن الذنب يسلب التوفيق، يسلب البركة من حياة الإنسان. فلما تقول له تسوي شيء وهذا آثار يقبل ويبدل سيدنا الله سبحانه وتعالى على حال أعلم بحالي أرواح الشيطان بكفر الدنيا والعياذ بالله. أقول له اتوب إلى الله، توبة نصوحة، واستغفر الله، الله سبحانه وتعالى قد يوفقك، قد يرفع عنك هذا القلب. واحد يقول سيدنا أن الحياة فلوس الأيتام الضايع، واحد يقول فلوس حرام ما عملها وعملها وكذا، أنا وين شفت؟ أقول له روح صلح فلوسك، طهرها، روح طهر وجودك من الأمور هذه. رب العالمين ما عندك غضب ويا أحد، والله هي أحبتي، والله هي رب العالمين ما عندك غضب ويا عذاب ويا أبدا، كلنا عيال الله، كلنا أحباب الله، وكلنا عياله وعباده المكرمون. بس إحنا اللي نجعل علاقتنا مع الله علاقة متوترة، إذا جعلنا علاقتنا مع الله متوترة في العالمين على حد عامل وياه مثل ما إحنا مثل ما كما تكون يولى عليكم. شلون أنت خوش من شر رب العالمين عمل معاه بين تلك الحالة اللي فيها. أما إنسان شرير والعياذ بالله، إنسان مراوغ، إنسان متقلد، إنسان ذو رجوع عنيدة، رب العالمين يسلم التوفيق. البعض بالذين شغال معهم عايشين هم بالفقر والخداع والإهدامات وخوش حياة لهم. على حال الله يوم منهم ولا أما ما ينزل إهمال ما أكون في حتى رب العالمين فتب العالمين زين أرض ليش وقت هذه الرجاء هذه الحالة لا بد أن تكون في وجودك لا بد أن تكون في وجودك بس بعض الناس يقولون والله حزين نؤمن بالغيب ولكن حياتهم العملية الغيب بعيد عن الحياة شلون؟ كنت قاعد اللي راح نتكلم قبل كم ليلة نتكلم عن الصلاة والصيام ورمضان راح يجي جديد وكذا إخواني إحنا ما كذا ما عندي جدار تدوى فتدوى عقلي نتكلم عن المناسب والفضائل والصيام والقيام وليالي القدر إن شاء الله تعالى وإلى موبايلك دق موبايلك جاني دق دق الموبايل مولانا في المغنى بس على ذن الغمس شنو مولانا؟ نورمس فالنغمة جدا تعبان فأنا أصدق كلامه أو أصدق أني في جيدة جيدة أنا أصدق شو بينا؟ ثم نحرج كذا حول أني جدا سميت بطار حلم فتشنو يجب حديثان الحلم يشكل بعد ما خلص قلنا أخي الكريم كل هذا اللي يقوله جيد كل هذا اللي عالم الشعار عالم الكلام عالم الابداع بس أول شيء واقع واقع أن تخاف الله صدقني ما أريد منك شعار ولا أريد منك أن تحفظ آيات وروايات وتجيب أي تدعوها من الصبح الليل أريد منك التزام فتأنت سؤال كنت لأسألك سؤال لو أمير المؤمنين قاعد ويانا هنا وهذه النغمة قرأت من الموبايل يحمل فيها أمري أو ما يقبل موقف الولد قال ما يقبل فيه قال ليش ما يقبل فيه قال أنا ما تتناسب ويا أهل الإيمان ما يتناسب في ديني إخواني الكرام إحنا ندعي الإيمان بالغيب ندعي وجود الغيب كدار كدار قبر مع الميزان جنة نار عذاب كل يوم مني بس واقع عملي معك موبايلك مدروس قضاءك ما أدري علاقاتك مليئة بالشبهات اتصالاتك التليفونية مليئة بالمحرمات أين الغيب في حياتنا أين الغيب وين الغيب حتى نكون ممن يؤمن بالغيب واحد يقوم أنت وسيدنا المذكور كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مو كافي أن أصوم وأحصل على التقوى بمجرد الصيام أبدا أبدا أبدا الصوم شرط معلتان الصوم شرط أما أن يكون علتان من حصول التقوى أبدا أجيب الكتاب لأن بعض الناس يقول شنو الشرط شنو علة شنو تمام العلة شنو جزء العلة أجيب الكتاب مثال شرط لو عندي هنا نار وهنا عندي خشب عندي نار عندي خشب لو 200,000 سنة الخشب هنا والنار هنا يصير احتراق أو ما يصير احتراق للخشب 200,000 سنة يصير نوع ايه لا ليه يزيد النار هنا والخشب هنا والنار والخشب إذا ما يلتقون شنو؟ ما يصير احتراق فإذا من شرط الاحتراق شنو؟ المماسة النار أن تمس الخشب أما نار وخشب وبلا مماسة ما احتراق تقوى صيام فالصيام بشرطه وشروطه أن يصوم لسانك أن يصوم قلبك أن تصوم ماذا عيونك مشاعرك أن يصوم أن تصوم جوارحك هذا الصوم بعض الأحيان أنا ما أتحدى جماعة من الجماعات الأهل الأحياء الصبح ظانين من مولانا الأغاني يشتغل على آخرها. أي كيف أجمع بين الظن وهذه الأمور التي ماذا هي من المحرمات الواضحة؟ شو أنت أسمع؟ شو نظرة أنت ضايم ولسانك كله كلام قال وكلام حجر كلام نقل وكلام شرف كلام ركب وكلام طعام كلام نزل كلام شو أنت أسمع؟ الصوم وين؟ والعيد وين؟ الإيمان بالغيب أن تتحدث وجود الله، أن تتحدث قيم الله في وجوده. تقدر تقدر تحدثه؟ أنت وحدك في الغرفة، ماكو أحد، البلد مطهر ولا شيء. تقدر تتحدث وجود الله أنك تكذب ذنبك وأمامك الكرنيش، تقدر كل شيء تشوفه، كل شيء تدخل، كل شيء تسويه. تقدر أن تمتنع تذهب إلى مواقع طيبة وتترك المواقع الخبيثة. تقدر إلى الثلث عنيان طوبى لك لأنك في حكم أولى لمن التقوى. تقدر تصدق ماكو أحد، مي بارد أمامك، نهار رمضان، تقدر أن تشعر خوفا من الله، خوفا من الله. تقدر إذا تقدر هنيئا لك، هذه خطوة أولى في طريق التقوى، بس لا يعني كل الطريق. خطوة أولى يعني مو كل الخطوات، نحتاج إلى خطوات أخرى. الكات على عياله كالمجاهد في سبيل الله، بس شلون يكذب؟ بالكذب؟ بالدجل؟ تطلع على واحد يقول لي أنا شوفه في محل بيع مال سلعة فلانية، كل هذا سيدنا تاريخا من قبل، هذا التعبير الاقتصادي، شو اسوي سيدنا؟ يقول كل الناس ان هذه صالحه وهذه جيده وكذا، انا شو اسوي؟ يتكسب لعياله، ولكن كسب محرم، في حرام، في غش، ومن غش نار، شنو؟ هذا الوجود الغيبي اريد انا الليله احسسه في وجودنا. يمكن هذا الوجود الغيبي أن نتحدثه إذا وصلنا إلى دينار ودرهم ومنصب وامتياز ولذة وشهوة، هل يمكن لنا أن نتحدث أن الله سبحانه وتعالى يرضى أو لا يرضى؟ إحنا الأخوات قالوا أنا كثيرة الذنب، كيف يكون كذا؟ أنا كثيرة الذنب، شذوا حتى أترك الذنب؟ جواب واحد قلت لها دائما اتحدث لأنك لست وحدك، أنت مو وحدك، معك ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن، معك علي بن أبي طالب، معك الحسين صلوات الله وسلامه عليه، معك رب الأرباب. إذا الإنسان يحس أن الله معه صدقوني لا يبعد قعدة غير مهذبة، لا نشبه قاعدة محترم رسل. ليش؟ مثل ما واحد قاعد قدام ترجع المسلمين أو في شخصية معينة شو يقول؟ وأنت فلا تركبه كلمات تطلع من الحلقة كلمات جدا مدروسة. نحن لا نؤمن بالغيب، شعارات هذه، لو نؤمن بالغيب أمور كثير كانت تتغير، وايد كانت الحياة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب اخواني الكرام ان نتحدث ان هناك قوى وان هناك حدود وان هناك قيم ينبغي ان نتحفظ فيها، تلك حدود الله فلا تعتديها، هذا حق الله ان لا اتعدى ان لا اتجاوز، هذا هو المطلوب. ورمضان محطة وخطوة أولى في طريق التقوى. نسأل الله سبحانه وتعالى وأتركنا إن شاء الله تعالى حقائق المتقين في الليلة القادمة بحمده وقوته إلى شهر الله ليجعلنا من الأحياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. الرواية الشريفة من قال يا الله عشر مرات جاءه النداء من السماء لبيك عبدي ادعو استجب لك. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله إلهي لأحد الأبناء إليك محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين آل محمد فرقة عين أبدا. اللهم بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنها. اللهم لا نجعل هذا رمضان حرمان يا رب العالمين، اجعله رمضان رحمة وغفران. اللهم بمحمد وآل محمد اجعلنا من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم. اللهم بمحمد وآل محمد احفظ أولادنا وبناتنا من الانحراف. اللهم طيب أطعمتنا وأرزاقنا لرب العالمين. اللهم بمحمد وآل محمد احفظ الحوزة العلمية في كل سوء وبلاء. اللهم احفظ العراق وأهل العراق واجعل أهله آمنين يا رب العالمين. اللهم أنت تقولون من كان أمينا ومغتنما ومخلصا اللهم وفقه إلى المزيد من العمل الصالح، ومن كان خائنا وظالما وسالخا اللهم احفظه في هذه الدنيا واقتله بمرض لا شفاء فيه يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما راضيك جنبنا معاصيك. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا يا رب العالمين. ارحم شهداءنا وعلماءنا مراجعنا والى ارواح المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم والدي وعلي